وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا إخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، إلى آخر الآيات. قلنا إخواني الكرام، هذا الإيمان محفوف بالمكاره، لأن الجنة محفوظة بالمكاره، والإيمان جنة، من عاش في الإيمان عاش في الجنة، ومن حرم الإيمان حرم من الجنة، فالجنة محفوفة بالمكاره، فيها العذاب وفيها السجون وفيها تسلط الأعداء وفيها إراقة الدماء وفيها أمور تكرهها النفوس، لا تتحملها النفوس، هكذا إلا بالجهد الجهيد. لكن منطقة أخرى فيها الشهوات، فيها الملذات، فيها ما يعجب العين وما يعجب النفس، فيها يعني الفرح والمرح، فيها النساء وفيها الأموال وفيها الرقصات وفيها الأغنيات وفيها البلابورات وفيها وفيها وفيها الفيكات والشركات وفيها السينمات وفيها الأغاني الأغنيات وفيها يا عين يا ليل ما شاء الله، كذا ولا لا؟ حفت النار بالشهوات. إذن إخوان الإيمان لا يعطى إلا لمن مر على مدرسة فيها النكبات وفيها أشياء قد لا تطيقها النفوس، لا بد لا يعطى الإيمان لا لهؤلاء، لمن برهن على الصدق في هذا الإيمان. ولهذا آيات في القرآن الكريم آيات كثيرة، منها يقول سبحانه: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، في الجمعان لا في بدر ولا في إيش يعني، لا في بدر ولا في أحد ولا في الخندق، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا. تريد الإيمان لابد من صدقه، ما تعطى الإيمان حتى تبرهن على أنك رجل، على أنك شهر، تقدر على الدفاع عن هذه العقيدة، تضحي بالنفس والنفيس والغالي والرخيص، تضحي بالمال، تضحي بالولد، تضحي بالتجارة، تضحي بالفلاحة، تضحي بالوظيفة، تضحي بالسيارة، تضحي بالعمارة، تضحي بالدنيا بقدها وقدرها من أجل لا إله إلا محمد رسول الله. وأنتم ترون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا أموالهم، تركوا بلادهم، تركوا أوطانهم، تركوا ملذاتهم، تركوا كل شيء من أجل عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعبارة، لو لم تكن هذه النكبات، ولو لم تكن هذه المصائب التي تسلط على المؤمن، لاختلط الحامل بالنامل، كل واحد يقول أنا مؤمن، المنافق يقول أنا مؤمن، والكافر يقول أنا مؤمن، والعلمان يقول أنا مؤمن، والشيوعي يقول أنا مؤمن، وكل واحد يدعي الإيمان، وتختلط إيش؟ تختلط الصفوف وتختلط الأحزاب، فلا بد من التصفية، لا بد من التنقية، لا بد ولا بد. أو بعبارة أقول لكم: منطقة فيها الله وفيها رسول الله وفيها النكبات وفيها الشدائد، وهذه المنطقة فيها الراحة وفيها الطمأنينة وفيها الأولاد وفيها الأموال وفيها التجارات وفيها كل شيء، إما هذه أو هذه، واحدة من اثنين. اختر أنت. إذا كانت هذه أحب إليكم فالسلام عليكم، وإذا كانت هذه أفضل عندكم وأجل عندكم، منطقة الربانية المنطقة الإلهية أجل وأفضل عندكم تضحون عليها بكل شيء، فهنيئا ثم هنيئا. وهذا المعنى قال الله عز وجل: قل لهم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، أموال اقترفتموها جريتم عليها وتعرقتم عليها، ما أموال أتتك هكذا نزلت عليك بإيش ولا بعطية، لا، اقترفتموها بالجد والكد. عزيزة، وكذلك الإيمان، الإيمان اللي بالجد والكد والنفس والنفيس والغالي والرخيص عزيز تموت عليه، مثل أصحاب رسول الله الذين دافعوا عن الإيمان فكان أعز عندهم عدو لا إله، لكن إحنا بنزل عليه أن الإيمان والفلوس يعني. فلوس أحسن من الإيمان، العمارة أحسن من الإيمان. إذا يقول وتجارة ومساكن ترضون، إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا يا أعداء الله. تهديد وترعيد. إذا هذه نعم، إذا اخترتم هذه المنطقة الربانية هذه تعطى لكم هذه، ولكن ينبغي أن تتصرفوا في هذه المنطقة في المال والولد والآل وإلى آخره بإذن من هذه. المال الذي أذن الله في كل درهم أستفتي فيه ربي، أخذه يا ربي أم لا؟ إذا قال نعم أقبلت، وإذا قال لا أحجبت. هذا الولد يا ربي أقبله وأرفضه، أرفضه خلاص براء. هذه التجارة يا ربي في الحشيش في المخدرات في التهريب في كذا، أخذها يا ربي قال لا خلاص ترد. وهكذا وهكذا، حتى الوالد يا ربي والدي هذا أحبه أركن إليه أرفعه فوق رأسي أفسح له صدري، قال لا. ليش؟ لأنه كافر مبتدع ضال خبر. الزوجة يا ربي، البنت يا ربي، هذه نعم أو لا؟ قال لا. إيش برا؟ إذن أصبحت هذه تتحكم في هذه المنطقة الربانية، تتحكم في هذه. إذن أصبح الإنسان إما هذه وهذه، أما معا خليط خريط لا لا. إذن لا بد من الامتحان لكي تمتاز الصفوف ولكي تتبين الطرق، ليعلم الله الصادق من الكاذب، ليعلم المخلص من المنافق. لابد لابد يا أخي الكريم، هذا الدين مرسوم من قبل رب العزة، اللي تحمل المشاق وتحمل تكب يعني سبحان الله يبتليك بالضراء يسرا، بالعسر واليسر، بالمنشط والمكره، تسليط العدل، بالزلزلة، بالزعزعة، بالفقر، وهل ما الحرم موجود بكثرة. قال لا يا رب، سفت يا ربي قال لا، قال أخذ خلاص. وفي الآية الأخرى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول تقريبا القلوب، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى رسول الله؟ حين ذلك صدق العلاية ربنا صدق ويكون نصر. فلا بد يا أخي الكريم إذا كنت مؤمنا، لا بد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عاش في مكة 13 سنة وهو محاصر، في من يلطمه، في من يبصق في وجهه، في من يرمي عليه الفرق، فيه وفيه وفيه وفيه، وفي النهاية الذبح. تقرر والله الذبح، لولا عناية الله ولولا لطف الله لكان مات. وكم من نبي قتل خلاص ليش؟ من أجل لا إله إلا الله. كان يرسل مع الباطل ويرسل هو ورئيس الباطل. لا يا أخي. وكم من نبي قتل معه ربيون كثير. كل القراءة صين كيف هنا ولا كيف هنا؟ كم من نبي كثير وكثير من الأنبياء قتل معه ربيون جماعات كثيرة المئات والألاف. قال الله عز وجل فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله. يريدون رضا الله، يريدون وجه الله، يريدون النظر إليه، يريدون السكن في جواره، يريدون النعيم الخالد. أما الدنيا خلاص لا بد أن تموت. تعيش نامسي في القصور وتعيش في الدور وتعيش في الأموال وتعيش في ما شاء الله في السيارات وفي العمارات وفي الفنكات وفي الشركات وفي الحسابات ما شاء الله في الضخامات، ولكن في النهاية النار النار النار. لا يا المؤمن لا يريد هذا، يريد الحياة الخالدة، يريد السعادة الأبدية، يريد النعيم المقيم. وإن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، هي النعيم المقيم. إذا لا بد من تصفية الحسابات. فالإيمان أمانة، أمانة ضخمة كما قلت. الإيمان أمانة كبرى، والأمانة ما يتقبلها إلا الرجال، ما يتحملها إلا الأبطال. أمانة ما أقول لكم الإيمان غير أجوه خبزة وسلام الرواد الخير. لا، الإيمان شيء ضخم عزيز عند الله. الإيمان وسام لا يعطى إلا للأبطال، لمن حقق البطولة له يعطى الإيمان. نعم، الإيمان تكاليف شاقة، الإيمان جهاد يتطلب الصبر. فما يكفي أن يقول أنا مؤمن كفر دون أن يبتلى ويمتحن هذا إلى آخره، هل هو أهل الأمانة أم لا؟ وهذه سنة الله في خلقه سبحان الله. ولقد فتنا الذين من قبلهم، وقلنا في الآية السابقة قال فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد الله لا يعلم جاهل حتى يمسحني عاد يعلم؟ لا يا أخي الكريم، هناك علم غيبي، الله يعلم من نحن قبل أن يمسحنا، قبل أن يمتحننا يعلم أحوالنا، هل نحن صادقون أم نحن كذابون، هل نحن مخلصون أم منافقون، الله يعلم. ولكن ليظهر علمه بالأعمال، حينما يمسحنك يظهر، لأنه يريد أن يعلم الظاهر كما علم الغيب. كان يعلم الغيب ما هو مغيب، يريد أن يعلم الظاهر يكشفك ويوضحك باش يجازيك، لأن الله يجازي لا يجازي على العلم الغيبي، وإنما يجازي على إيش؟ على الأعمال الظاهرة، حسنة أو سيئة عليها يجازي، وعليها تكون الجوائز. كذلك الكبات لمن كتسعطى اللي حقق اقمن سبحان الله. قد نعلم الفرقة التي تكون هي الغالبة، نعطيها الكبة بعلمنا ولا حتى تحقق؟ لا تتحقق. لما تدخل الميدان وتحقق البطولة نسلم لها. أما بمجرد العلم أنها نعرفها أنها قال هذه لا وهذه نعم، يا خلق من لعلم نعطيها لا. وكذلك ولله المثل الأعلى، قال سبحانه ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن علمه، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا ليجازي. نعم، قلنا الإيمان أمانة كبرى لا يعطيها إلا لمن له استعداد لقيادة البشرية، له استعداد لأن يكون ملك البلاد رئيس البلاد يقود كل الأمة الإسلامية ليعطي الإيمان، لمن له استعداد للموت من أجل هذه العقيدة ليعطي الإيمان. إذا كنا مستعدين فنعم. يعطي الإيمان لمن له استعداد لأن يضحي بكل الشهوات وكل الملذات لا يخاف مرة، هو دي الله وحده. ويعطي الإيمان يتحقق في الإيمان في جميع جوارحه. شوف عينه تشوف الإيمان، شوف أذنه تشوف الإيمان، شوف يده تشوف الإيمان، شوف فكره تشوف الإيمان، شوف رجله تشوف الإيمان، شوف بيته تشوف الإيمان، زوجته تشوف الإيمان، شوف سيارته تشوف الإيمان، تشوف ما عنده في البيت تشوف الإيمان. كيف؟ حتى في كتابه تشوف الإيمان، حتى في شريطه تشوف الإيمان. ليش يصنف لمن؟ شريط مكلته؟ شريط عبد الحليم حافظ؟ لمن شريط إيش؟ شريط الإيماني. يصنف للشريط الإسلامي، شريط لا إله إلا الله فيه يصنف. والكتاب لمن يقرأ؟ في أي كتاب يقرأ؟ في الكتاب الإسلامي، ما في الكتاب العلماني، في الكتاب الشيوعي، في الكتاب الغربي، لا، في القوانين الوضعية، لا، في يقرأ؟ كتب القرآن، في التفسير، تفسير القرآن، تفسير الأحاديث، يقرأ في الكتب الإسلامية. وفين يجلس؟ مع من يجلس؟ مع الضالين؟ مع المبتدعين؟ مع الكفر والمجرمين؟ مع العلمانيين؟ لا، يجلس في أي مجلس؟ في المجلس الإيماني، في المجلس الرباني، في المجلس الذي فيه رضا الله، أما فيه سخط الله، وفيه لعنة الله، وفيه بدعة، البدعة المنقوصة عند الله، لا ما يجلس فيها أبدا، ولا يخالط أهلها. تدرون؟ إذا الإيمان يتمثل في الإنسان في كل حياته. تشوف بيته تشوف الإيمان. ما في يعني إيش؟ يعني صور أهل الكورة وأهل الأغاني وأهل الطرب وأهل الرقص وأهل كذا، وقال هذا يعني هذا اللي سبق في الألعاب الأولمبية كذا وفي، لا، شعدوا في البيت صور؟ لا ما في، ولا صورة رسول الله ما في. ليه؟ لأنه يسمع رسول الله قال له الصورة صاحبها ملعون، وكل بيت يعلق فيه صورة بيدخل الملائكة، شي يدخلوا شياطين. البيت الإسلامي هذا ما هو البيت المبتدع، المبتدع والضالين. وتشوف صورة شيخ، مش ولا قال شيخي، شو شيخك؟ قال سيدي كذا، سيدي قلع. يا شيخ ما في. إذا سبحان الله، الإيمان لا يعطى إلا لمن يستحقه. ولا بد أخواني الكرام يبتليك الله، يبتليك صلت علينا أعداء، صلت علينا عدو، لابد أن نصبر. قد يعذبنا، يضربنا، يسجننا، يقتلنا وينبحنا، يشردنا. سبحان الله، نصبر وما نصبر، نصبر. وقد فعل هذا بأصحاب رسول الله. وش عاشوا في مكة؟ في مكة في الدعوة الأولى، فين عاشوا؟ مشردين، معذبين. قل لي من تحت العذاب؟ عمار، أبوه، أمه، كل يعني أمه يوتى بخنجر، يأتي أبو جهل بخنجر ويحشيها يعني في فرجها حتى تموت. وأبوه كذلك، وعمار كذلك. وهذا المقلب ما حكى التاريخ، وإلا من يحكيه التاريخ الكثير الكثير، لأنه ما كان هناك من يدور ومن يكتب، فلان مات، فلان عذب، فلان قال، ما فيه. يا إخوان، قد تعذر الأخي، قد يعني تنزل بيك نكبات، نكبات في أهلك، في أولادك، في نفسك، في عقلك، يسلب الله عقلك، يصيبك في عقلك، تصبر وتحتسب لله. عندك وسيلة، عندك خيار، يصيبك في عينك، يخطف لك عينك، ويصيبك في أولادك. الأولاد عزنا عندنا الأولاد، وتتعرفوا عباد الرحمن أشطرهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ما في ألذ من الأولاد، سبحان الله، أحلى من المال، وأحلى من إيش؟ من الدنيا وما فيها. الأولاد لذة خاصة، سبحان الله، غريزة حب الولد. إبراهيم ماذا طلب؟ ربي هب لي من الصالحين. وزكريا ماذا طلب؟ ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. احنا كنطلب الاولاد وسلام، خصنا جوج وخصنا الاولاد، خص الاولاد صافي. بعد كيخرج سكير، كيخرج عربيد، كيخرج مسخوط، كيخرج عدو الله، كيخرج قتال، كيخرج شفار، كيخرج وين مصيبه. ليش؟ لان حطمنا الولد فقط. انظر ابراهيم قال ربي هب لي من الصالحين، انا خصني ولد من نوع خاص يا ربي اطلبه. شوف يكون صالح، في صالح في نفسه ويمثل الصلاح ويصلح الامه، يصلح نفسه وغيره. اللي يشوف يشوف الصلاح، يتمثل الصلاح في حياته وفي مشيته وفي هندامه وفي بيته وفي كل شيء كما قلنا كما سبق. كذلك زكريا عليه الصلاة والسلام ايش يقول؟ ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. طيبة، والطيب ما هو؟ هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وهو نسخة من كتاب الله. لذلك نحن تعيسنا شقينا. ليش؟ طلبنا الأولاد، عطينا الأولاد، كانوا عارا علينا وبالا علينا، سخط علينا، لعن علينا. ليش ما طلبناش الصلاح؟ نطلب من الصالحين. سن الطلب كذا. إذن هذا الولد سبحان الله، هذا الولد نعمة. إنما أموال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فما أجمل تشوف أولادك سبحان الله، تشوف أولادك يخرجون ويدخلون، يسرحون ويبرحون ويهشون ويمشون، يعني تراهم يقرؤون القرآن، يقرؤون سنة رسول الله، يأتون المسجد ويصلون ويذكرون الله ويدعون الله. سبحان الله، قد تصاب في هؤلاء الأولاد وهم بهذا الشكل، يخطف منك، يؤخذ منك، وما لك حيلة إلا الصبر. ولهذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن مؤمن لم يصاب. ولهذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصيب العبد المؤمن في صفيه ثم احتسب ما يعني ما له جزاء إلا الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول صفيه، لأن صفيك أبوك، صفيك ولدك، صفيك أخوك، صفيك يا الحبيب يعني صديقك، كذا إلى آخره. مقصود كله واحد يخطف منك ويصاب منك بشيء وتؤخذ عليه وتتألم عليه وتتحزن عليه، لو صفيك. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الملائكة حينما يقبضون ولد فلان، ولد عبد من الله، ثم يسألهم الله أعلم بهم، ويسأل ويقول لهم سبحانه قبضتم ولد عبد فلان؟ يقول نعم. قبضتم فلذة كبده؟ قطعة من كبد من فؤاده؟ يقول بلى، نعم يا رب. يقول ماذا قال؟ هو عالم. قال حمدك واسترجع. يقول حمدك واسترجع، أي قال لك الحمد يا رب، إن لله وإنا إليه راجعون. يعني استسلم واصبر، ما ضجر، ما قلق، ما سخط، ما لعن، ما مزق توبة، ما نفش شعره، ما فعل أي شيء من أفعال جاهلية، بل رضي واستسلم وسلم الأمر لك يا رب. يقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحرب، وسموه بيت الحرب. ابنوا الجنة موجودة، قال موجودة، يلا ابنوا له، البناء موجود. قال كم من الناس والله جرنا عن مسجد وماشي كذا الى اخره، ليه من هذا قال لفلان؟ ليش؟ قال فقد عبده فصبر احتسابا لله فهو الان يملك. وش اللجر هذا؟ لا اللجر هو لبن من ذهب ولبن من فضه، وملاطها والبغل شكون هو؟ المسك. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسك. ما هو شيء عن مسجد خالد كذا، لا ما في. وحدا حسب الذهب والفضه اللي كان عرفه، لا في الجنه ما في ما موافق الا في الاسم. أيوة. وهذا ليس خاصا بالرجال بل كذلك النساء. ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد، ثلاثة من الولد. قال إلا كانت من أهل الجنة. ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد ثم احتسبت وصبرت إلا كانت من أهل الجنة، إلا تحلت القصر، لم تمسها النار الا تحلت القصب. جيت تحلت القصب ديك المرور اللي كنمروا على الصراط والنار من تحت، لا بد كنمروا على منكم الا واردها، اي نار، لا بد نمر على النار الا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا قسم من الله، لا بد ان كل واحد يدوس على النار ويمر على النار، تحلت القصب لا بد. قال فقالت واحده من النساء الحاضرات قالت له يا رسول الله واثنان، يعني لما تجوز للأولاد واستحقوه الجنة؟ قال واثنان. قالت وواحد، واحد إذا مت واحد، واحد يقول. قال وواحد. كيف رواية؟ قال ما سألنا عن واحد ولا سألنا عنه هذا، وفي رواية قال وواحد، قال وواحد. إذا مات له واحد الولد واحتسب، ولكن مبلغ لم يبلغ الحلم، لأنه في الحديث ثلاثة لم يبلغوا الحلم، يعني باقي مبلغ. أما إذا مبلغ الرجال ما بقاش ذيك العلاقة وذيك المحبة وذيك الود المتبادل من مبقاش. المهم يا إخوان، وقد تصاب أخي الكريم سبحان الله، قد تصاب في يعني في بدنك. العافية نعمة من أكبر النعم، نعم الله علينا العافية كذا، العافية ما شاء الله. ما أحسن الإنسان ينام يعني وما فيه أبدا، ينام على الفراش وما فيه أبدا عضو يتألم. ما شاء الله ما عسكي شخصا ويخرخر مع الناس وكل شيء سليم، لا في رأسي ولا في جسمه ولا في معدة، ما في شيء، ما في شيء يتألم، ويقوم ويقعد ويمشي ويجي ويسافر ويوقف ويركب وينزل ويتناشر ويتسجل، ما شاء الله نشيط سبع. ما أحلى العافية، العافية تيجان، تيجان على رؤوس الأصحاء. شو يشوفها المرضى؟ بيشوف وجهه صاحب العافية، ما بيشوف وجهه المريض وجهه. ولهذا كان السلف الصالح كيترقوا المستشفيات، ليش؟ ما يتذكروا نعمة الله عليهم. يشوف واحد نعماس مخطوف العينين، واحد مقطع الأنف، واحد نعماس ما فيه ما كينفس إلا بإيش؟ بالبوق، واحد ما يأكل إلا بالمصراعة، واحد نعماس خلاص مقطع الرجلين مقطع اليدين، واحد ما شاء الله كل واحد شكل. أنت تحمد الله وتقول لك الحمد يا رب، تشكر الله وتذكر نعمة الله، ما تنسى الله، لأن إذا نسيت الله خلاص هلكت. لكن إذا كنت دائما مستحضر الله عز وجل وترى أن الله يحيطك بالعناية والرعاية والحفظ سبحان الله، دائما تذكر الله ودائما نعماس تقبل على طاعته وعمرك ما تخسر معه. ليش؟ لأنه يمدك ويعطيك سبحان الله، أخلقك بقدرته ويمدك بنعمه، محفوظ بالعناية والرعاية هل سبحان الله. فإذا أصاب منك ما لك حيلة يعني. ولهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله أسأل الفلوس السكنة العمارة السيارة المرأة، لا إذا سألتم الله فسألوا العافية. أصحاب الفلوس ما عنده عافية، ليس الحب، ليس الحب له يعني، وماتوا عندهم الملايير المكدسة، ادوا كفرنج ادوا قرش ذيك الفرنج الصغير، ما بقاش الفرنج، واش باقي الفرنج اليوم؟ ادوا فرنج، ما ادوا فرنج، الملايير ممليارة صرفوها مكدسة، ما 100 مليار ولا الصخ الصخ نفع؟ قل نفع. إذا مستقيم السرطان، سرطان الكبد ولا سرطان الرئة ولا سرطان في كذا، سرطان في الدم العيادة ولا سرطان في قطب الضجع وكذا، يتنازل عنها كلها وتعالى العافية، الله يهديك يعيش نعم شيء تسوي الناس جعل لها والله سعي، يقول لك أنا أفضل نبي عين سعي لها المديدي هكذا في الشارع أعطيه سوما الوطع والله يهديك بالمليارات كذا وسكت لك سكين فلول رمس مليونير نعم شعرت بعينك شحال تبيع ودنك؟ شحال تبيع لسانك؟ شحال تبيع فكرك؟ شحال تجيب لكل كل واحدة 100 مليون دابا وتسالي 100 مليون 30 مليون هو مش مقابل تبغي؟ لا حول ولا قوة انت مليونير ولقيت الشاكي قال انا ما عندي خدمة وفلان اعطاه وتهم الله عز وجل حتى تسمع واصبح كافر بالله والعياذ بالله، وفلان اعطاه انا ما اعطانيش، عنده سيارة ما عندي، عنده عمارة انا ما عندي، عنده فيلا انا ما عندي، اسكت يا مسخوط اسكت يا بلعوم راعي بكل خير. لا اله الا الله، الارصده اللي عندك ما عندها حد. اذا يا اخوان سبحان الله، سيدنا رسول الله كان في دعائه عليه الصلاه والسلام اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عرسي وامن روعتي واحفظني من بين ايديه ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي واعوذ بك من شر نفسي. هذا كان بدعي على اساس كلمني كيف ندعو؟ اسال العافيه سبحان الله. هذا ايوب، تعلمون ايوب وصبر ايوب مدح الله في القران، قال نعم وجدناه صابرا، يعني الله ابتلاه وله يزعزع الله عالم وش يظهر، يظهر الشهامه ديال ايش؟ ديال ايوب. ينظر الرجل بالصح صاب من 18 سنه والدود هبط، كل شيء مدور، كل شيء مهرب، كل شيء مخرب، خلاص ما فيه يتكلم غير هكا، يعني يصيب خلاص طريح كبير، كل شيء مشى، مشاو الاولاد 11 ولد مشاو، النساء ما تعرفش شنو عندهم مشاو، كل شيء مشى، مشى بقات واحد هو الذي يخدم، المال مشى ما بقى شيء، اخرج عن ايماني ويجي الشيطان ويقول له قل كذا، واحد ويرجع لك كل شيء ويرد لك كذا ويرد لك الاولاد ويرد لك الزوجات ويرد لك الاموال لا اصبر. فالله عز وجل قال في النهايه 18 سنه قال انا وجدناه، اذا المس من من مساه بهذا البلاء؟ الله الله. فقال انا وجدناه صابرة. بكذا هبية، لأن الذهب كما قلنا مش كيجربوا الذهب، مش كيجربوه واش الذهب صافي ولا مغشوش بيش بالنار، كيذوب وذوبانا وتم يبان الغش كله كيطلعوا خلاص من الزبد، فين ذهبوا شو الراوي على الموجود، كل شيء مغشوش كله يجذب ويبقى غير الذهب الصافي. فكذلك هذه البلاء بمنزل اسمه الله فتنة، هي النار، النار للمؤمن شنو هي؟ هي الفتنة البلاء. وخرج لك نعمس ايوب سبي كذا 18 سنة حتى قالوا له، قال لي انت نبي الله ممكن تقول يا ربي وتدعو اليوم وغادر وبعد غدوة؟ إذا الله سبحانه وتعالى يستجيب ولا ما يستجيب؟ يستجيب دعاء عباده، ما في شيء ادعو. كيقول ابدا استحي، كيقول 70 سنة العافية، 70 سنة وانا معافى، حتى تساوى ايام البلاء مع ايام العافية ثم اطلب العافية. لان الناس اش كيحصل ايام البلاء؟ كيقول ازير يومين وانا مطير، هذه 3 ايام العافية ما كنت مجرد بس خد شعال وانت كنت تاكل الشراب، هذه 50 سنة وانت كنت تاكل الشراب، 40 سنة 30 سنة هذه 6 ايام ما كنت مجرد، ويبكي ويبكي الجميع. سبحان الله. قالوا نطلب، قال ابدا حتى يستوي ايام البلاء مع ايام العافيه وثم اجل. ثم سبحان الله ما طلب، فهمش يطلب حتى شعر بان البلاء سيصل الى لسانه ويرقد لسانه ويصل الى فؤاده وما يبقى يفكر في شيء. قال انا شعر لما حس بهذه وصل بلاء للسانه ووصل لفؤاده، قال يا رب ليش؟ قال لأن الأعضاء الأخرى كان خلاص ما عندي غرض فيها، لكن لسان به أذكر ربي، به أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأقرأ كتاب الله وأثني على الله بلساني، لكن ذرق لساني قد يتعطل عن ذكره، كيف أذكره؟ هنا تدرع، ولما يوصل قلبي ما قد يبقاش يفكر، خاصة خلاص غادي يقطع الصلة بينه وبين خالقي، ما نبقى أعرف ربي. فهنا الطب ما اطلب لنفسه، وانما اطلب ليش؟ لانه خصو يستمر في عباده ربه وطاعه ربه. هنا قال ربي اني مسني الضر، مسني الضر في لساني وفي فؤادي، وغادي يقطعني عنك يا ربي، وانا اذا انقطعت عنك هلك صافي. اني مسني الضر وانت ارحم الراحم. هنا قال الله عز وجل خلاص قوم اركض برجلك، ضرب اضرب مكان واركض. لما ضرب قالوا الان عندك جيوب نبعد الماء، عين الماء واضرب جهه اخرى عين اخرى، قالوا هذا اغسل به وهذا اشرب من الماء. لما تغسل بهذا الضر الظاهر يذهب، ولما تغسل بهذا وتشرب هذا الضر الباطن يذهب، وتصبح خلاص هذا مغتسل بارد، هذا مغتسل بارد وهذا شراب. الله اكبر. أو خلاص كيف خرج ناجح ولا لا؟ شبر الشهادة ولا لا؟ شو الشهادة اللي شبر؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه الشهادة، هذه الماجستير، هذه الدكتورة. الدكتورة اللي كلمة هزيم ما تسمر ما تسوي شيء. هذه الشهادة في كتاب الخلود، في كتاب رب العزة. انظر نعم العبد من شهادش مش الدولة، شكون وقع عليها وطبع عليها؟ رب العزة. نعم العبد إنه هو هذا الامتحان. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه سبحان الله يمرض ويكون طريح الفراش ويسونه، يقول له ماذا بك؟ يقول ماذا ناس لك من الطويل؟ يقول رآني. قال ماذا قال لك؟ قال لهم إني فعال لما يريد. إذا قال لهم قال لي إني فعال لما أريد، إيش قال هذا؟ الله الله كل شيء من الله بأمر الله. عندهم صلة بالعطاء والعقدة مع الله ما تنفصل خلاص. لا لا لا يعني عروة بن الزبير كان مضرب المثل في يعني في الصف أيضا، وقال لما أصابته الأكيلة في رجله، الأكيلة هذا اللي كسر شيء اسمه ها؟ لا أقل من مشيش، لا زي كيف قطع رجل لجرين ولا شيء. هذا هذا كيف؟ لما سمسه في رجله قال له قطعوا له رجله. قال أصبر واحتسب. فخلاص. طلعت نصا. قالوا نصا قطعوا نصا قطعوا من الفوق من ركبه. هو اللي يطلع الفوق. قالوا أصبر واحتسب. طلعوا من ركبه. طلع الفاخر. قالوا ده مثنين. إما القطع من الموت. إحنا مثنين. فقال بالله المستعان إنا لله وإنا إليه راجعون. قطع أطباء يعني قطع. قالوا لا بد نغيبه لأنه ما تحمل يزب المنشار قبل ما كينش تسقط الحديد يزب المنشار واحد مجاد صار طاف طاف حالي قطع رجل تنعجل شعب شعب شعب في المنشار. قال ما تتحمل ما تتحملش شبروا عشرة ما تتحملش وربما تموت. قال لا بد تشرب واحد الكأس ديال الخمر وتغيب ها بحال البنش اللي كيعملوا اليوم وتغيب وثم قطعوا لك رجلك. قال سبحان الله الله وهبني عقلا ليش لاعرفها لاذكرها لاتصل به لاقرا كتاب الله ها واوحد الله واغوص في معاني الله سبحان الله. قالوا ما يمكن هذا كيف هذا؟ قال لابد أدخل الصلاة سأدخل الصلاة وثم أقطعه وفعلا سوضى ودخل الصلاة وغاب غاب بالصلاة وأخذ يخوض في المعارف الإلهية وفي الأسرار القرآنية وفي الحكم الربانية وجاءوا بالمنشار وقطعوا. لما قطعوا بكثرة سيلان الدم سقط سبحان الله كيف واحد كمية من الإنسان إذا سقط منها بالدم خلاص اسقط اسقط الى الارض وغاب. لما غاب سبحان الله في تلك اللحظه واحد الولد عنده وعنده اربع الاولاد عنده واحد الولد رفصته البغله ديال الخليفه زطبط عليه طاح كانت ماشيه هو قال له ولد صغير وقال له زطبط عليه طاح مات. لما فاق قالوا له سبحان الله احسن الله عزاءك فيش؟ قال في الولد اش قال؟ لما قطع خلاص قال اللهم لك الحمد يا ربي أعطيتني أربعة أولاد فأخذت واحدة فلك الحمد يا رب ولك الشكر كله لك الحمد كله ولك الشكر كله وأعطيتني أربعة أعضاء جد رجلين وجد يدين فأخذت واحدة اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ما ضجر ما قلق وخلق والأمر والأمر هني وكل شيء بسلام. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر يقول السائل الكريم يقول رجل هاجر زوجته هجر زوجته وأولاده وتزوج عليها فلا يزورها ولا ينفق عليها فالأبناء هم الذين يتحملون مسؤولية النفقة وطبعا تضطر الأم للخروج قصد صلة الرحم مع استئذان أولادها فقط فهم في خروجها معصية لله ولزوجها الغائب. أولا هذا الزوج عاصم لله حيث ضيع أسرته وضيع زوجته لزوجته حقوق إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا يعني زوجته زوجة هي الزوج ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا فكل حق ضيعته فستعاقب عليه حق الله أو حق كتاب الله أو حق رسول الله أو حق الأخ الصديق أو حق الجار أو حق الوالد أو حق الولد أو حق الزوجة وحده كل حق وسأل سوف نسأل عن كل حق. نعم وخصوصا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما بعث يوم القيامة وشكه مائل يضرب الفليج يضرب الفليج نص ميت يجره والألم شديد مبعوث خرج من قبره ها هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أخي الكبير ما مال إلى أحدهما عنده هذه مفضل على هذا، يعطي هذه ويترك هذه، يبس مع هذه ويترك هذه، يصل هذه ويهجر هذه، يعامل هذه معاملة حسنة ومعاملة سيئة، هذه يرفضها وهذه يضربها ويعنفها ويسقط عليها ويسبها ويلعنها وقطع ما شاء الله. هذا حرام، هذه مش مجهة أخرى. هذه المرأة إذا كان خروجها معقول، كان خروجها معقول لصلة الرحم، لصلة أبيها أمها إخوانها أخواتها، وما في كثرة يعني مرة بحيث الزيارة يتسامح بها عرفا يعني، فهذا لا بس، وتخرج في حدود الشريعة محتجبة، أو إذا كان مكان بعيد شو مع محرم مع ولد مع هكذا من يحفظها ومن يرعاها هكذا، فهلا بس إن شاء الله. ثم سؤال آخر يقول: ما معنى قوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام؟ الأزلام هذه كانت عبارة عن يعني اللي كنقولوا احنا كنسموها بحال حق رعاية الأنبياء، تعرف حق رعاية الأنبياء؟ يعني كيقول لك شوف حرب كاين خانات، هذا آدم، هذا عيسى، هذا موسى، هذا إدريس، هذا أيوب، هذا كذا إلى آخره، وثم عنده رقم خاص كتقرأ لك السهم ديالو إيش فيه، هذه إيش كسمة هذه؟ لا بحال بحال بحال إيش؟ بحال قمار، بحال كهانة، إيش بالكهانة؟ مثل الكهانة تمام، هذا في كهانة. فالأزلام كانت عندهم إنعماش، إذا أراد أن يسافر واحد أو أراد أن يتزوج أو أراد أن يقيم تجارة أو أراد أن يقيم فلاحة أو أراد أي شيء أراد، فيقول خصو يطلب حظه، يعني يكشف المستقبل واش مزيان طيب ولا المستقبل منحوت مصبوط هذا المستقبل، فإذا كان حسن أقبل وإذا كان سيئا ومشؤوما يعني أحجم ما يقبل عليه. فكانوا يعملوا هذا القضية. إحنا عندنا في الإسلام إذا الواحد أراد أن يفعل هذا أش يعمل؟ استخارة، يصلي ركعتين ويدعو الدعاء المشهور، لأن النبوة انقطعت باش يتي نبي ويقول لك واش مزيان ولا ما مش مزيان، مش تزوج هذه المرأة واش حسن ولا سيئة، هذه التجارة واش مزيانة رابحة ولا تجارة خاسرة، أنت ما تعرف، ولكن الوحي انقطع، لكن أعطاك واحد الشيء اللي بمنزلة الوحي، أشو هو؟ هو تصلي ركعتين وثم تدعو بالدعاء النبوي الذي كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسعود كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الفاتحة، اللهم اني استخيرك بعلمي واستقدرك بقدرتي واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم الى اخر الدعاء المعروف. وثم اذا كان عندك عند الناس الغالب انهم ينام كينعس ويشوف يخلي يشوف، اذا شاف حاجه طيبه يقبل، واذا شاف حاجه لا نوم، ما فيه نوم، هذا خارج عن الشريعه، ما فيه نوم. لما تقرا هذا تصلي وتقرا هذا الدعاء شوف قلبك، اذا شرح الله قلبك عندك شيء ففيه خير ان شاء الله، وإذا نكس لك وسود لك قلبك نحوه وثم العزيمة ديالك هذاك تعرف ما في خير، الله عز وجل خلبك لله والله، وأنا مجرب إن شاء الله. فهذا كان عنده الإسلام، مش كان عندهم أقداح، يعني هذا فيه نعم هذا فيه لا، هذا فيه أمرني وهذا فيه نهاني، فيه وكيف يجي عند هذاك السادين وكيف يضرب ذيك القطع، واللي خرج يقول له فعل عندك جانب، وإذا خرج نعم يقول له زين، وإذا خرج لا يقول له لا، وإذا خرج فارغ ما يعود هو يشكر منه في اللي ستعمل، واللي يمكن يعمل بالزانة سألهم بالزانة كتعمل العدود، فهذا كله باطل كله من الجاهلية. هذا يسمى الأزلام. ثم يقول: ما حكم العقيقة وما حكم الأكل منها؟ حكم العقيقة حكم واجب، العقيقة هي التي تذبح ويعاقب عنها الولد، يعني الولد مرهون، قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم مرهون بعقيقته، محبوس بعقيقته، محبوس عندك، أعطاك الله الولد خصك تقدم فدية لله، ذبحة لله، ولما الذبحة تفرق منها عن الفقراء والمساكين ومنها ايش تاكلها، كلهم مثل الضحية كلهم منها وأطعموا، هذه العقيقة تذبح في سابع الولاد، سبع الأول أو الثاني أو الثالث، إذا يمكن في الأول ولا في الثاني ولا في الثالث يوم السابع، هذه العقيقة وهي واجبة. ثم يقول: من المعلوم أن بعض العطور لا تخلو من الكحول، فما حكم استعمال العطور التي فيها شيء من الكحول؟ فهذه الكحول في الحقيقة يعني اختلف العلماء فيها، مثلا الخمر اختلف العلماء هو نجس أم ليس بنجس. منهم من قال نجس واستدلوا بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام رجس يعني نجاسة. فإذا مسك في ثوبك ولا في جسمك يجب أن تغتسل منه. فهو مسيس البول تمام. فالذي يمس الخمر كأنما مس البول هكذا عند بعض العلماء. لكن بعض العلماء يقول لا المراد بنجاسة بالرجس نجس يعني النجس المعنوية مثل قال إنما الخمر والميسر. الميسر شو الميسر؟ القمار. أنواع القمار كلها نجيسة. ما النجيسة يعني خبيثة خبيثة خبيثة. والأنصاب والأزلام رجس. أنصاب يعني هي معنى أنصاب. الأنصاب هي ما ينصب من التماثيل هي نجسة. نجسة نجسة يعني الجسم بحيث من مساح يتوضا يغتسل لا. وإنما هي نجسة هي نجسة العقيدة. فالذي يعتقدها نجس نجس العقيدة. والذي يتخلق بها ويغتسل السحب بها وشيء هذا نجس. خصو يطهر مين يطهروا الماء لا البحر مين يطهروا ايش يطهروا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله يصدق لا اله الا الله ويدخل في الاسلام من جديد. ولذلك كان الصحابه رضوان الله عليهم اعتادوا من الجاهليه الواحد يحلف ويقول حق الله وحق العزه يعني يشرب ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا واحد غلط ويقول لا اله الا الله هنا يعني هذه نجاسه تلوث لسانك تلوث في طهره لا اله الا الله. وان الحسنات يذهبن السيئات. فكذلك المرض من نجاسة لا نجاسة معنوية. وعلي الشوكاني الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني كلهم يقولون إن نجاسة الخمر أو نجاسة الحقول الكحول نجاسة معنوية لا نجاسة حسية. مثل الحشيشة. الحشيشة إذا مسستها تغسل يدك لا نبات نبات طاهر. لكن نجس أكله نجاسة ايش تحشش به وتعمل منه ايه دروقات وتعمل منه جونتات وكذا نجاسه ولا لا نجاسه ليه نجاسه معنويه إيه؟ فهذا الكحول اقول يعني الاولى وتبرع عنه فالاولى هو ان يتركه ولكن لا باس به إيه؟ ثم يقول ما حكم فعل بعض الناس من اجازاتهم لعمليه الربا بحجة أن الفوائد تعطى للمساكين والفقراء والمحتاجين ويصرفون بعضها على بعض الفئات الخيرية الهيئات الخيرية. لا يا أخي الكريم هذا لعل الأخ الكريم ما أخذ الفتوى على حقيقتها. يعني من قال أن الربا تصرف في هذه الجهات في الهيئات الخيرية وتستعمل في مصالح المسلمين وخصوصا المصالح العامة يعني هذا الذي يكون عنده أموال مودعة في البنوك سواء في الداخل ولا في الخارج وثم تاب إلى الله وتوفرت هناك كمية من المال مما يسمى بالربا بالفوائد هي ما يفائدة هي هي هي هي مصيبة ما يفائدة. المهم هذه اللي تجمع من هذه الربا هل يترك للقمار والمجرمين خصوصا البنوك ثم هي لليهود تترك هذه الأموال اليهود؟ لا خذها واعطيها لمن يستحقها من الفقراء والأيتام والمساكين والمحاويل وترميم الطرقات وحفر الآبار والهيئات الخيرية لأن المال مال الله والمال الله يعطى لأهل الله لعباد الله ما يرمى في البحر ما يحرق أبدا. هذا المعنى. أما أن تودع مالك في البنك وتبدأ تجبر الفائدة وتعطيها لفلان وعلا لا حرام. هذا عند التوبة عند بتوب وتوفرت كمية أسحبها وما تخليها للأعداء يشربوا بها الخمرة ويذبوا بها السلاح ويشربوا بها السلاح ويضربوا المسلمين. قال لا اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.